الحمد لله ولا يحمد إلا الله وسبحان الله ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله والله أكبر ولا أكبر من الله ولله الحمد اللهم ربنا لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على أن علمتنا أن نقول الحمد لله الحمد لله الذي لا تحصى نعمه ولا تعد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار السماء سماؤه والأرض أرضه وجميع الخلائق عبيده والملائكة الأطهار جنده إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيدنا ومولانا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد استمعنا في القرآن اللي كان قبل الجمعة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إيه الملمح اللي ناخده من الآية الكريمة إن ربنا ربط الصلاة بالشمس احنا عندنا الشعائر في العبادات كام حبيبي أول حديث في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس عواميد شايلين الإسلام العمود الأساسي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله العمود الثاني إقامة الصلاة العمود الثالث إيتاء الزكاة الرابع صوم رمضان الخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله الشرع ما طلبش منك تعمل قبلها أي حاجة ما قالكش توضأ قبل ما تتلفظ بالشهادة تقولها وانت على وضوء وانت من غير وضوء تقولها بالليل تقولها بالنهار تقولها في المسجد تقولها في الغير تحب لا إله إلا الله محمد رسول الله الشرع ما حطلهاش ولا شرط مع أنها هي الأساس العمدة في عواميد الإسلام لأن لا صحش الصلاة إلا بمن اعترف بوحدانية الله وبرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة اتربطت بالشمس أقم الصلاة وخلي بالك من الألفاظ في القرآن ما قالش أد الصلاة أقم وفي الحديث إقام الصلاة إيه الملمح اللي ناخده من إقام الصلاة بدل أداء الصلاة الشرع مش عايزك تأديها كده أي كلام وتمشي لا ده الإقام الإقامة يعني الطمأنينة في الصلاة لأن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة لابد أن تقيم أركانها كما طلب الشرع ولذلك قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يبقى ربنا ربط الصلاة بالشمس عشان تستمر لأن الصلاة لا تسقط أبدا تقدرش تصلي وانت واقف تصلي وانت ما تقدرش تصلي وانت قاعد، صلي وانت متدع على جنبك اليمين، ما تقدرش استلقى على ظهرك، ما تقدرش اومئ براسك، ما تقدرش ارمش بعينك، ما تقدرش اجري اركان الصلاه على قلبك. الصلاه هي الركن الوحيد اللي ما يسقطش. انت في الصيام، ما انتش مريض او مسافر، عده من ايام اخرى. ما انتش قادر تقضي، عليك فديه. ها، يبقى اذا الصلاه لا تسقط ابدا، ولذلك هي اول عمل ابن ادم يحاسب عليه يوم القيامه الصلاه. يبقى اول ما هتحاسب، هتحاسب على الصلاه. ايوه، ده في اشد من كده شويه. انتوا عارفين عذاب القبر نصه في ايه؟ عذاب القبر نصه في ايه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على قبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وانه لكبير، اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه. طب اللي ما بيستبرئش من بوله دي تنفع له صلاه؟ يبقى عذاب الاب نصه في عدم الاستبراء في البول. يجي جنب الحيطه وقاضي حاجته ونزل هدومه وماشي. طب هتيجي تصلي ازاي بعد كده يا حبيبي؟ يبقى نص عذاب الاب في عدم الاستبراء من البول، والنص الاخر في الغيبه والنميمه. طيب الصيام مربوط بايه؟ مش مربوط بالشمس. احنا اتكلمنا في لقاء ماضي ان الصيام مربوط بمنازل القمر، والحج اللي احنا على مشارفه ايضا مربوط بمنازل القمر. يسالونك عن الاهله، قل اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، قل هي مواقيت للناس والحج. يبقى عندنا الصيام والحج مرتبطين بمنازل القمر. طب ليه؟ اشمعنى ان الصيام والحج مرتبط بمنازل القمر؟ هو انت مفروض عليك تصوم في السنه قد ايه؟ شهر واحد اللي هو شهر رمضان، ومفروض عليك تحج في العمر كم مره؟ ان استطعت مره واحده. يا سلام، يقوم ربك ربط الصيام اللي بيجي في السنه شهر واحد راح ربطه بمنازل القمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم فاكملوا عده شعبان 30 يوما. ويسالونك عن الاهله، قل هي مواقيت للناس والحج. طب ليه الصلاه اتربطت بالشمس والصيام والحج اتربط بالقمر؟ احنا قلنا الصلاه استمراريه طوالي، الله يريد لها الاستمراريه. ها، ولكن العبادة اللي هي بتتكرر في العام مرة واحدة ربطها بمنازل القمر، عشان تيجي مرة في الصيف وتيجي مرة في الشتاء، ونصوم في الصيف ونصوم في الشتاء ونصوم في الربيع ونصوم في الخريف، ويجي الحج برضك في الصيف وفي الربيع وفي الشتاء والخريف. سبحان من هذا فعله، لأنه الله. طيب إن شاء الله إذا أذن الله ببقاء ولقاء هنتكلم على الحج. بس انا النهارده هقف مع عالم جليل من علماء المسلمين عشان نشوف السلف بتاعنا كان شكله ايه، واحنا الايام دي شكلنا ايه. مع ابا يزيد البسطامي رضي الله عنه وارضاه، وصلى وسلم على رسول الله. سيدنا ابو يزيد البسطامي شاف سيدنا النبي في المنام، واللي يشوف سيدنا النبي في المنام كأنه رأى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان ما يتمسكش برسول الله. من رآني في المنام فكأنه رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يبقى اللي يشوف سيدنا النبي في المنام يبشر، أبشر، الشيطان ما بيتمثلش بسيدنا النبي. من رآني في المنام فكأنه رآني. أبا يزيد البسطامي شاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه طلب من أبا يزيد البسطامي أن يبلغ الرسالة، بلغ رسالة حبيبك. ده رؤيته في المنام، حب ينفذ الرؤية. طيب أعمل إيه يا رسول الله؟ قال له المسيحيون يحتفلون بعيدهم، اذهب إليهم وبلغهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. عارفين رسالة محمد إيه؟ الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا. أبا يزيد البسطامي قام حب ينفذ الإشارة في الرؤية، راح الدير عند المسيحيين، دخل الدير، المسيحيين بصوا في وشه، عارفين وش المسلم بيبقى معروف، قالوا له بيننا محمدي، فيه واحد من أمة محمد قاعد، القسيس بتاعهم مرضاش يلقي الموعظة، لا ده فيه محمدي قاعد، يطلع بره. أبا يزيد البسطامي أصر على أن يكمل المجلس، قال له خلاص أنت مصر مش عايز تطلع، هنسألك شوية أسئلة إن جاوبت هنخليك قاعد معانا. قال لهم أنا موافق. كانت أسئلة النصارى لأبا يزيد البسطامي إيه؟ ما هو الواحد اللي ملهش تاني؟ واحد ملهش تاني. ايه هما الاثنين اللي ملهمش تالت؟ ايه هما الثلاثة اللي ملهمش رابع؟ ايه هما الاربعة اللي ملهمش خامس؟ ايه هما الخمسة اللي ملهمش سادس؟ ايه الستة اللي ملهاش سابع؟ ايه السبعة اللي ملهاش ثامن؟ ايه الثمانية اللي ملهاش تاسع؟ ايه التسعة اللي ملهاش عاشر؟ ايه العشرة القابلة للزيادة؟ ايه الاحداشر اللي ملهاش اتناشر؟ ايه الاتناشر اللي ملهمش تلتاشر؟ خدتوا بالكم الأسئلة ولا أكررها تاني؟ هناخدها سؤال سؤال. إيه هو الواحد اللي ملوهش تاني؟ الله. يا واحدا في ملكه لقد علمت بأنك أنت الأحد، لا أنت مولود ولست بوالد، كلا ولا لك في الورى كفوا أحد. لا ده احنا عندنا صورة تسمى صورة الإخلاص، قل هو الله ايه احد ولا واحد؟ احد، لان احد ابلغ من واحد. واحد له مثله، واحد واقف على المنبر، ما فيه امثالكم ما شاء الله كلكم تقفوا على المنبر احسن مني. ها يبقى كلمة واحد له مثله، أو واحد مركب من أجزاء، لكن أحد ليس مركبا من أجزاء ولا شبيه ولا نظير ولا مثيل له. يبقى قل هو الله أحد، وجاب أحد لأن أحد أبلغ من واحد. طيب عرفنا الواحد اللي ماليش تاني. ايه هما الاثنين اللي ملهمش تالت؟ الليل والنهار. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. يبقى الاثنين اللي ملهاش تالت ايه؟ الليل والنهار. طب التلاتة اللي ملهاش رابع؟ معظمكم قرأ سورة الكهف النهاردة الجمعة، ويصح قراءتها إلى أن قبل غروب الشمس، لغاية غروب الشمس. طيب أنت ما قريتش في سورة الكهف ثلاث أعذار لسيدنا موسى مع العبد الصالح؟ يبقى الثلاثة اللي ملهمش رابع أعذار سيدنا موسى مع العبد الصالح: خرق السفينة، قتل الغلام، إقام الجدار في القرية اللي مرضيش اديلهم أكل. طب ده كان فعل العبد الصالح من تلقاء نفسه ولا وحي من الله، إلهام من الله للعبد الصالح؟ شوف العبد الصالح قال إيه: وما فعلته عن أمري، ده أوامر رب بنفسها. طب الأربعة اللي ملهاش خامس: أسماء الكتب السماوية اللي ورد ذكرها في القرآن، الزبور، التوراة، الإنجيل، القرآن، لأن ربنا نزل على البشرية 100 كتاب، وجمع 100 كتاب في 4 كتب اللي هي الزبور التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع القرآن في فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، وجعل سر فاتحة الكتاب في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، ده سر القرآن، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب الخمسة اللي ملها السادس صلوات الخمسة، ولا أنتم بتصلوا 6؟ ها؟ 5 صلوات مفروضة؟ طب 6 اللي ملها السابع، الأيام اللي ربنا خلق فيها السماء والأرض في 6 أيام وما مسنا من لغوب. طب 7 اللي ملهاش تامل، ها؟ السماوات، السماء 7 والأرض أيضا 7. يا عم الشيخ ده احنا قرينا القرآن ما فيش حاجة اسمها تقول الأرض 7، ها؟ 7 سماوات انطباقا، لكن ما جاش في الأرض 7. أقول له يا أخي اقرأ الآية رقم 12 في سورة الطلاق، آخر آية في سورة الطلاق، ها؟ الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يا الله، يبقى الأرض كام؟ 7. طب إيه علاقة العدد 7 بنا كمسلمين؟ سما 7 والأرض 7 والطواف حوالين الكعبة في الحجة والعمرة 7 والسعي بين الصفا والمروة 7 ورمي الجمرة الواحدة 7 حصيات، ايه حكاية العدد 7؟ وربك قال في القرآن لحبيبك العدنان ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، 7 مثاني اللي هم الفاتحة، ايه حكاية العدد 7؟ طيب ما نقف مع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم برضك عشان نشوف ايه العدد 7، لان فيه سر في العدد 7 ده. اجتنبوا 7 الموبقات، 7. حديث اخر، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل ربنا يجعلنا منهم، برضك 7. واعضاء سجودك في الصلاة كام؟ وانت ساجد المفروض يلامس الارض من جسمك كام؟ اعضاء السجود للانسان في السجود كام؟ 7. لكن للاسف الشباب الصغير تلاقيه ساجد ورافع رجله عن الارض، حاطط رجليه فوق بعضهم، ما ينفعش. 7 أعضاء لازم يكونوا ملامسين الارض، دي هيئه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، الجبهه بارنبه الانف 1، ايديك 2 والاصابع متجهه جهه القبله بقوا كام؟ 3، الركبتين 5، اطراف القدمين وإن استطعت أن تكون أطراف الأصابع متجهة إلى القبلة فهذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تيجي واقف تبص تلاقي ليه حاطط رجليه فوق بعضه، شايل رجليه من الأرض خالص، على إيه ليه يا أخواني؟ أو ينبطح انبطاح الكلب يحط دراعته على الكليه، لا هي الكفين. يبقى أعضاء السجود إيه؟ 7. إيه علاقة العدد 7 بنا كمسلمين بقى؟ طيب قبل ما اقول علاقة العدد 7 هجيب لك برضك 7 في القرآن، وعشان انت بقى تفهمها لوحدك ايه العلاقة بتاعت العدد 7. اقرأ كده معايا في سورة التوبة، التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. هجيب لك كمان مثال من القرآن، أهل الكهف يقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، طب ولما جه عند العدد سبعة ويقولون سبعة وثامنهم جتوان، برضك في السبعة لما عد السبعة في التوبة رجع عند ثمانية قال له ايه؟ والناهون عن المنكر. و بيسموها واو الثمانية لأن العدد سبعة منتهى العدد عند العرب، كانوا العرب زمان ما يعرفوش إلا لغاية سبعة في العدد، احنا دلوقتي ما شاء الله كنا واحنا صغيرين ما نعرفش الألف إلا في الطوب، أما نروح نعد مضرب طوب نعرف الألف، دلوقتي انتوا عرفتوا بقى ايه المليونات والغر والغر وهلم جرة. ها يبقى كان العرب المعرفة بتاعتهم يعرفوا العدد سبعة، ولذلك كان العدد سبعة منتهى العدد عند العرب. ليه؟ لأن العدد الحساب وحدة بناء إيه؟ وحدة البناء في الحساب إيه؟ تخيل ابنك الصغير كده بقول لك وحدة البناء في الحساب إيه؟ هتقول له إيه؟ بلاش وحدة بناء في الحساب وأنا هقول وحدة البناء في اللغة العربية إيه؟ وحدة البناء في اللغة العربية إيه؟ الحرف، مش الحرف هي الكلمة بتتكون من إيه؟ مش من حروف؟ واحنا عارفين كل اتعلمنا في المدرسة أو في الأزهر إن الكلمة تنقسم ثلاثة أقسام اسم وفعل، زي ما ألفية ابن مالك بتقول كلامنا لفظ مفيد كاستقل اسم وفعل ثم حرف الكلم، طبعا ده كلام إيه؟ بيعتبر غريب في الأيام، يبقى احنا عندنا اسم وعندنا فعل وعندنا حرف. أنا حاجي للشاهد، الحرف قسمين، حرف مبنى وحرف معنى. ايه يعني يا عم الشيخ حرف مبنى وحرف معنى؟ لما اجي اقول ولد انبنى من ايه؟ من الواو واللام والده. طب هقول قلم الكاف واللام والميم. لما اقول القلم لمحمد، اللام اللي جت في محمد زي اللام في كلمه قلم؟ لا، ده اللام اللي في القلم مبنى، اما اللام اللي جت لمحمد ديت ما فيش واحد اسمه لمحمد، ده اللام دي جايه معنى معناها ان القلم ملك لمحمد، يبقى اللام جايه هنا بنقول عليها ايه؟ حرف معنى مش حرف مبنى. يبقى الحروف بتنقسم قسمين، يا حروف مباني يا حروف معاني. ماشي يا حبايبي، معلش اذا كنت طولت، نرجع تاني للموضوع. ها السبعة اللي ملهمش ثمانية السماوات والأرض، طب الثمانية اللي ملهاش تسعة؟ حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ثمان أصناف، ما تقوليش ثمانية يعني ثمان ملائكة، لا ثمان أصناف. ها طب التسعة اللي ملهاش عشرة؟ معجزات سيدنا موسى، ربنا بيقول لسيدنا موسى الايات بتاعتك لفرعون في تسع ايات الى فرعون وملئه تسع معجزات، طب العشره القابله للزياده اللي هي الحسنه، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، طب ال11 اللي ما لهمش 12 اخوه يوسف عليه السلام وهو يقبل 12 اللي هم ال12 صف اللي جم في بني اسرائيل. ها واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، وفي آية فانبجست. يا عم الشيخ هو أنه لا أحسن فيهم انبجست ولا انفجرت؟ يا أخي ده كل واحدة لها ملحظ. هو لما سيدنا موسى ضرب الصخرة المية فارت على طول كده ولا رشحت؟ يبقى انبجست. ولما بعد ما انبجست حصل انفجار وبقوا ال 12 سبط اللي هم أولاد سيدنا يعقوب كل واحد كل سبط منهم له عين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال ادعوا الله. الحمد لله رب العالمين، ونحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يبقى باقي عندنا الاثناشر اللي ملهاش 13 شهور السنة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، شهور 12. ولذلك بعض العلماء صوروها بشجرة فيها 12 فرع، وفي كل فرع 30 غصن، وفي كل غصن 5 ثمرات، 2 في الشمس و3 في الظل. وصلت ولا ألهم؟ تاني، شجرة فيها 12 فرع وفي كل فرع 30 غصن، والغصن فيه 5 ثمرات، 2 منهم في الشمس و3 في الظل. الشجرة هي السنة، وال12 فرع هم ال12 شهر، وال30 غصن ال30 يوم، والغصن فيه 5 ثمرات اللي هي الصلاة، 2 في الشمس اللي هي الظهر والعصر، و5 في الظل المغرب والعشاء والفجر. ماشية؟ نعديها. طيب، برضك الجماعة المسيحيين سألوا أسئلة تانية غير اللي احنا قلناها. قوم كذبوا ويدخلون الجنة، وقوم صدقوا ويدخلون النار. اهدي، ناس صدقة صادقة ويدخلوا النار، وناس كذبت ويخشوا الجنة. ايه؟ تعرف هم مين اللي كذبوا هيخشوا الجنة؟ إخوة يوسف عليه السلام، مش وجاءوا على قميصه بدم كاذب؟ قالوا الديب كانوا، لكنهم تابوا، كذبوا ويدخلون الجنة. طب تعالى شوف اللي صادقين وهيخشوا النار. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. الاثنين صادقين والاثنين هيخشوا النار. ولذلك ايام الامام الشيخ محمد عبده رحمه الله عليه، خديوي مصر، كان خديوي توفيق، وكان زمان اليهود قاعده في مصر، فضل الله انطون وبهيج والجماعه اللي هم في سن يعرفهم ان كان فيه يهود في مصر كتير. فحبر اليهود وقسيس النصارى والشيخ محمد عبده، الثلاثة اجتمعوا عند الخديوي في وقت واحد. فالخديوي حب يضربهم في بعض، قال الآن معي حبر اليهود وقسيس النصارى وشيخ الإسلام محمد عبده، مين فيكم اللي هيخش الجنة؟ فقال الإمام محمد عبده فليتكلم حبر اليهود، لأنها رسالة أقدم من الإسلام. فقال حبر اليهود لا، يتكلم قسيس النصارى. فقال قسيس النصارى يتكلم شيخ الإسلام. جابوها عند مين؟ عند الشيخ محمد عبده رحمة الله عليه. تعال شوف جواب الشيخ محمد عبده رحمة الله عليه للخديوي على السؤال، مين اللي هيخش الجنة في الثلاثة، اليهود ولا النصارى ولا المسلمين؟ فراح مجاوب الإمام رحمة الله عليه، قال له إن كان اليهود يدخلون الجنة فنحن داخلوها، داخلوها لأنهم آمنوا بموسى ونحن نؤمن أيضا بموسى، وإن كان النصارى يدخلون الجنة فنحن داخلوها، داخلوها لأنهم آمنوا بعيسى ونحن آمنا بعيسى، وإن كان المسلمون يدخلون الجنة فهؤلاء لن يدخلوها وهؤلاء لن يدخلوها لأنهم كفروا بمحمد ونحن آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب، برضك مش هنطول في الأسئلة لأن الوقت بيأذيك قوي. أنا حاجة بقى، النصارى يعملوا إيه مع الراجل اللي هو جاوبك على كل الأسئلة اللي هم سألوها له؟ فقام الشيخ أبا يزيد البسطامي بيقول لمسيح النصارى، لقسيس النصارى، أنا ليا سؤال واحد بس. قال له اسأل. قال له ما هو مفتاح الجنة؟ القسيس وقف ساكت. فالنصارى منخروا، بقى انت سألته كم سؤال وهو يجاوب، وانت واقف زي البلد ما مش عايز تجاوب، تسأل واحد. أم قال لهم والله لقد سكت ليس عن جهل، ولكن أنا خايف منكم، إن أمنتموني قلت الجواب. فقالوا آمناك، إحنا مأمنينك خلاص، ما إحنا هنعمل فيك حاجة. فقال مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فنطق الجميع عن بكرة أبيهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وراحوا جايين على الدير ومحولينه مسجد، ورضي الله عنهم أجمعين.